باب ما يقول عند أذان المغرب حدثنا مؤمل فيها. باب ما يقول عند أذان المغرب حدثنا مؤمل بن إياب حدثنا عندك أكثر مما عند عبد العزيز تام شيء قريب وشرح التهذيب ذكره التعليق التعليق على الشرح شو قال ابن الجوزي الأكثر على أن مراد من الشفاعة وقيل إجلاسه على العرش وقيل على الكرسي وعلى تعدد الصحة لا ينادي الأول احتمال أن يكون الإجلاس على علامة الشفاعة إن كان ابن رسلان. الله أعلم لا أبو لكن هنا سؤال يحتاج إلى بحث وهو معلوم أن المعرف قد تقول المعرف أشرف من المنكر والمنكر متوغل في الإبهام. ما هي الحكمة في هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ولم يقل وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وابعثه مقاما محمودا فالمقام المحمود هو موجود قال عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا كان معرف وهنا جاء منكر وابعثه مقاما محمودا فالمعرف قد يقول قائل المعرف أشرف من المنكر وأعظم فلما نكر هنا وما في المنكر وقال في المقات وإنما نكر المقام للتبخين أي مقاما يربطه الأولون والآخرون محمودا يكل عن أوصافه ألسنة الحامدين. كنت أسأل هذا العرب يعني سؤال طلبه عشان الظهر الجواب الكره القاري في المرقات هو اللي كان في ذهنه عشان قال لك ابن القيم ذكرها ابن القيم أيضا إلا أنه بعبارة أوسع من أوسع